لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. إن ترني أنا أقل منك مالا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً.